إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: استولى والدي على أرض عمتي ووضع يده عليها، وكلما طالبت عمتي بحقها في الأرض ضربها وأهانها، ثم توفي والدي وماتت عمتي، ثم جاء أبناء عمتي وطالبوا بالأرض، فهل أعطيهم الأرض أو أعطيهم ثمنها وقت اغتصابها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الغصب حرام، هو كبيرة من الكبائر، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي جمرة الرقاشي عن عمه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذا الذي استولى على مال أخته قد استولى على الأرض ظلما وعدوانا، وكان عليه أن يقف بجوار أخته بدلا من أن يكون سببا في قهرها وظلمها، لأنها إن لم تأخذ حقها في الدنيا فإنها ستأخذ حقها يوم القيامة. طبعا نشكر المستمع الذي أبدى استعداده لرد الحقوق والمظالم، لكنه في حيرة من أمره، هل يرد الأرض بعد ارتفاع ثمنها ارتفاعا ملحوظا، أو يرد ثمن الأرض وقت تقسيم الميراث؟ بالنسبة لرغبة الابن في رد الأرض لأبناء عمته التي اغتصبها والده من والدتهم، فعليه أن يبرئ ذمته وأن يطهر ماله من المال الحرام، وليس من حقه أن يدفع الثمن ما دام أبناء العمة يريدون الأرض ولا يريدون الثمن، فعجل برد الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان. جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: من الأخطاء المتكررة التي تقع بسبب الإهمال ترك البلاعات بدون غطاء، أو ترك أعمدة النور مكشوفة الأسلاك، أو ترك صنابير الماء يتسرب منها الماء دون توقف. وغالبا ما ينتج عن هذه الأخطاء وقوع حوادث تزهق فيها أرواح البشر. وسؤالي: ما حكم الدين في من يرتكبون هذه الأخطاء؟ إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه الأخطاء الناتجة عن الإهمال ينبغي أن تواجه بالشرع والقانون. أما من ناحية الشرع فإن هؤلاء المهملين قد ارتكبوا إثما عظيما أدى إلى إزهاق أرواح بريئة سوف يسألون عنها يوم القيامة: لما فعلتم ذلك؟ وأما من ناحية القانون فإن على الجهات المسؤولة أن توقع العقاب الشديد على من يهملون في أعمالهم ويتسببون في إزهاق أرواح بريئة، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما وقع فيه هؤلاء من إهمال أدى إلى الموت أو القتل أو الكسر أو غير ذلك، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها وحرصها على المحافظة على حياة البشر من كل صور الإهمال أو العدوان، لأن الحياة نعمة عظيمة منحها الله تعالى للإنسان واستأمنه عليها وعظم حرمتها وجعل أمرها بيده سبحانه وتعالى، بل جعل حفظ الحياة وحفظ النفس مقصدا من مقاصد الشريعة العليا. وقد أكدت الشريعة على ضرورة المحافظة على حياة الناس وعدم المساس بها في مواضع عديدة من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الاعتداء على النفس الإنسانية في قوله: لزوال الدنيا وأهلها أهون عند الله من سفك دم مسلم بغير وجه حق. ولا شك أن صور الإهمال التي تقع كثيرا في حياتنا وتؤدي إلى قتل الآخرين تعد نوعا من العدوان على حياة البشر، يستوجب القول بأن الشخص المهمل في عمله يوشك أن يعد قاتلا معتديا على أرواح الآخرين، لأنه بإهماله أدى إلى موتهم أو قتلهم، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بالقتل بالتسبيب. ومن جهة أخرى جعلت الشريعة العناية بالطريق في غاية الأهمية، لأنه مرفق عام يستخدمه الناس جميعا، ومن ثم لابد أن يكون آمنا سليما خاليا من كل ما يحدث الأذى والضرر لمن يستعملونه. السؤال دكتور: هل هناك مسؤولية شرعية تقع على عاتق الأفراد إذا ما وجدوا بلاعات مفتوحة مثلا أو عمود كهرباء مكشوف الأسلاك أو غير ذلك من مصادر الخطر؟ نعم، هناك مسؤولية شرعية تدخل في إطار تغيير المنكر، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتغيير المنكر باليد يعني إغلاق الفتحة أو الحفرة أو تغطية البلاعة الموجودة في الطريق أو مخاطبة الجهة المختصة لكي تقوم بذلك، ويكون هذا من باب إحياء النفس الواحدة كما في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن سعى إلى إغلاق البلاعة المفتوحة أو تغطية الأسلاك المكشوفة يكون قد أحيا نفسا وجنبها مخاطر الموت أو القتل. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.